من النار، يعني في انكسار في بعض الأبيات. من ينتقد يظن أنه خطأ منا احنا. لا لا، لكن أنت عنيدي ولا أنا صرتي؟ لا لا، يعني خلي معي. لا، هو نفسه تابعته. هو الأصل ذي مطبوع عن نسخة شعب الناس سنة 1200. يبدو أنه مخذين، يبدو أنه حتى أنه لأن هذه مخوذة بالقرن منسوخ أصلها بالثالث عشر. وعد أني قارنت بينهم، كيف أقول لك الأول وجدها خطأ منسوخة بالقرن الثالث عشر. شوف شوف خطه، تعرف مستواه. إيه شفته. إيه صفحة من قرناس. اي نعم، هذا قرناس. كل النسخ اللي اتينا بها في الدرس الماضي بعد هذا يبدو انها كلها مرجع واحد. لا، في نسخه سيستر بنتي القرن الثامن موجوده في جامعه الامام، عسى الله يخرجها. لا ما تطلع ولا في مسح وطمس وقديم وشي ما تكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من شرح مقدمة الأصل المقنع، ونشرع إن شاء الله في شرح النظم. وقبل ذلك، هذا النظم رغم أهميته وإمامة مؤلفه بن الحنابلة، والنظم فريد في بابه ولا نظير له في هذا الباب، جمع فأوعى وذكر الروايات ورجح ونقل من أمهات كتب المذهب، فهو كتاب ميزته أنه نظم، والنظم يثبت إذا حفظ، ولكن دون حفظه مصاعب ومتاعب لطوله. فالنظم طويل جدا وليس من البحور السهلة التي مثل الرجز يحفظ، لكنه ماتع من أبدع ما يكون فيه مقدمات الأبواب، يعني الكلام الذي يحتوي عليه هذا النظم يدرك من كتب المذهب المنثورة، لكن مقدمات الأبواب التي يلفت فيها الناظم طالب العلم القارئ إلى شيء يلين قلبه، هذا لا يوجد عند غيره. والنظم لطوله لم أرى أحدا تعرض لشرحه، لم أرى أحدا تعرض لشرحه، لا في الكتب من الأصحاب ولا في الدروس من الشيوخ الذين يشرحون كتب العلم. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له محاولة شرح أو مشروع شرح، لكنه عدل عنه، فكتب على أوائل الكتاب على أبيات يسيرة منه، وكتب على أبيات أيضا كذلك من كتاب الحج، وأخرى من كتاب النكاح علق عليها. وفي هذه المواضع ينقل من كشاف القناع وشرح المنتهى، هذه مصادره، ثم رأى أن يصرف النظر عن الشرح والتعليق إلى نقل الشرح من كتاب الإنصاف للمرداوي، الإنصاف شرح للمقنع على طريقة الأصحاب، وذكرنا أن بعضهم انتقد صاحب الإنصاف بأنه عار عن الدليل والتعليل، وأنه الأحاديث فيه نادرة جدا، حتى قال الشيخ وهو من أجلة الشيوخ من جلة الشيوخ أنه ليس فيه صلى الله عليه وسلم إلا 4 مرات، وإنما يعتني بذكر الأصحاب، قال به فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يسرد الكتب كتب المذهب، هو يذكر الوجوه والروايات ويستطرد ويستوعب صاحب الإنصاف، ولكنه ما ليس مثل الشرح الكبير الذي اقتفى أثر الموفق في ذكر الأدلة، أو مثل المبدع الذي فيه الدليل وفيه التعليل وبعض الروايات، لكنه ميزة الإنصاف استيعاب الروايات، ومن قال بهذه الروايات من الأصحاب، والكتب التي وجدت فيها هذه الروايات من كتب الأصحاب. ولذلك لما عدل الشيخ عن شرح الكتاب إلى كتابة الإنصاف، فهو يكتب الأبيات من النظم، ويكتب تحتها ما يقابلها من الإنصاف، لأن النظم نظم المقنع والإنصاف شرح المقنع، فكأنه شرح له، شرح مواضع يسيرة وعدل عن الشرح بكلامه إلى الاقتصار على كتاب الإنصاف. والملاحظات التي لوحظت على الشرح باعتبار شرح الشيخ ابن سعدي هي ملاحظات على الإنصاف، هي ملاحظات على الإنصاف. فأنا أعتقد أن منهج الشيخ ابن سعدي يختلف تماما، يعني بعد نضجه يختلف تماما عن منهج صاحب الإنصاف، وكتبه تشهد بذلك. متى عدد ابن سعدي أو تلميذه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع عددوا الأصحاب، قال به فلان وفلان، وعدلوا عن التعليل والدليل؟ هذا ليس منهجهم، لكن يشفع لذلك أن الشيخ كتبه في أوائل شبابه، فرغ منه كله فرغ منه سنة 1339. الشيخ مولود سنة 1307، متى كتب 11 مجلد هذه؟ في يعني عمره 32 لما فرغ من كتابته رحمه الله. ولا شك أنه لو قرأنا كلامه في مقدمته، والذين يترجمون للشيخ يقولون جمع بين النظم والإنصاف، جمع بين النظم والإنصاف. ومتى يكون للجمع أثر؟ إذا كان الجمع بين كتاب متن ومتن، مسألة توجد في هذا وهذا، تحذف من هذا وهذا، تحذف من هذا أو ذاك، كما في كتب الجمع، منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات والتوضيح الشويكي، والغاية غاية المنتهى في الجمع بين المقنع والمنتهى، وكتب كثيرة الجامع ما تجد كلمة مكررة أو جملة مكررة أو حكم مكرر ينقل من هذا ومن هذا، بينما الجمع في النظم بين النظم وشرحه الكلام مكرر، كل الكلام الذي في النظم موجود في الشرح، وليس بشرح تحليلي في الكلمات الغامضة التي تشكل على طالب العلم. يقول يمكن إجمال الملحوظات على الكتاب في أن المؤلف اقتصر على النقل من كتاب الإنصاف، اقتصر على كتاب النقل من كتاب الإنصاف ولم يخرج عنه إلا في مواضع نادرة نص عليها في مواضعها. ويمكن تلخيص أهم هذه الملاحظات قلة الاستدلال بالنصوص. الأصل منقول منه ما في استدلال بالنصوص، إغفال الحدود والتعريفات، لأن الأصل ما فيه. الخطأ في نسبة بعض الأقوال إلى أصحابها، المقصود مثل هذه الأمور توجه لشرح يحمل الشيخ، يحمل اسم الشيخ، هو مناسب. والشيخ عرف بعنايته بالدليل والاجتهاد وينبذ التقليد، إذا فتحت الشرح هل يقول ابن سعدي مثلا الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاسته مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وعنه استحباب التراب ذكرها ابن الزاغوني نقلها في الفروع والفائق قال هو ضعيف وقيل إن تضرر المحل سقط التراب وتابعه في مجمع البحرين وابن عبيدان وهو الأظهر وقيل تجب كلام ابن سعدي كلام صاحب الأنصار وكل الكتاب على هذا في المواضع النادرة التي علقها الشيخ ونص على أنها من شرح المنتهى وشرح الإقناع الكشاف. فمثل هذا لو أن الشيخ مع أنه رحمة الله عليه ألف مؤلفات نافعة ومفيدة جدا وسهلة ومتينة في الوقت نفسه لو أننا بدل هذه المجلدات الإنصاف 12 مجلد وحده والنظم مجلدين لو بدل هذه المجلدات أخرج لنا كتابا في 3 مجلدات يذكر بيتين أو 3 من النظم ويعلق عليهما بأسلوبه المختصر ويعطينا من علمه ما نبي علم غيره علم أصحاب ولا كله موجودة لكان أنفع لطلاب العلم. والذي يشفع للشيخ أنه في أوائل شبابه كتب هذا الكتاب ثم بعد ذلك رحمة الله على الشيخ وعلى الناظم وعلينا جميعا. شوف والمذهب عليه معظم الأصحاب وقطع به كثير منهم. قال القاضي قال أصحابنا لا يجوز إزالة النجاسة بماء عن غير الماء أو ماء إليه في رواية صالح وعبد الله وعنه ما يدل على أنها تزال بكل ماء عن طاهر كالخل ونحوه اختارها ابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ذكره في آخر الباب إلى آخره. ذكروا مصادر الشيخ في شرحه مصادره في الكتاب أجزم أن كثيرا منها ما رأى الشيخ لأنها ما طبعت ولا سجل مخطوط لكنها موجودة في الإنصاف في الأصل. فلا شك أن مثل هذا قد يزري بالشيخ وقد يتطاول بعض الناس على الشيخ إذا قرأ الكتاب لأن منهج الشيخ غير منهج صاحب الإنصاف لكنه رأى أن الجمع بين الكتابين هذا شرح وهذا نظم كأنه يسر له المصادر بين يديه. منزلة الشيخ أعظم من هذا ومؤلفاته تشهد بذلك. وأمنيتي أن لو مثل ما ذكرت يذكر الشيخ الأبيات ويعلق عليها بأسلوبه والكلمات الغامضة يشرحها من مما علمه الله كان أنفع لطلاب العلم. والإنصاف موجود مطبوع بين أيديه. ما نقول شيء لا نقول شيئا. 45 رسالة علمية ماجستير شفت المسامون طلاب الشيخ يقول في ترجمته أنه جمع بين النظم والإنصاف. ها مقدمة يسيرة في صفحة وبين أنه شرع في شرحه وعدل عنه إلى الإنصاف. أيه. يمكن نسخه لنفسه بس التسمية تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد. ها قد يكون المذاكرة، لكن ما أحمل الشيخ على منزلته العظيمة الجليلة، فهو فقيه من فقهاء الإسلام، لا أقول من فقهاء المذهب، ومع ذلك أنا ما شرح الشيخ، جرد القواعد من أمثلتها وفروعها ليستذكر هذه القواعد، ما شرح، ما هو بشرح ذا، يعني على الحذف شرح. نعم، وقد قام الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله بشرحها في كتاب سماه تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفوائد، إلا أن هذا الشرح لا يزال مخطوطا ما يستوجب إخراجه. هذا كلام الشيخ ابن عجيل، هو من طلابه. وقد أعجب به شيخنا العلام عبد الرحمن بن سعدي عن النظم، واستحسنه وعزم على شرحه، بل شرع فيه فعلا، ثم بدا له أن يكتفي بالجمع بينه وبين كتاب الإنصاف الذي هو شرح للمقنع أيضا، وقام بنسخ الكتابين بيده، بخط يده، وبذل وسعه بتصحيحهما وتنقيحهما ليخرجها في كتاب واحد، وذكر في مقدمة الجزء الأول: أما بعد، فإن نظم بن عبد القوي من أجل الكتب قدرا وأعظمها نفعا، قد جمع من العلم والأحكام ما يبلغ به اللبيب غاية المرام، بل هو مهيمن على كتب الأصحاب المتقدمين، نظم به المقنع وزاده من الكتب ما حصل به المقنع، ولكنه يحتاج إلى شرح يوضح مشكلاته ويظهر خفياته ويبين وجوهه ورواياته، فوضعت عليه هذا التعليق المبارك الذي فيه تبيين للطالبين وتنبيه للراغبين ومساعدة للمحصلين وتذكرة للعلماء المبرزين، وأذكر جملة من أبيات متقاربة المعنى. أذكر جملة من أبيات متقاربة المعنى، ثم أن أضع عليه ما يتعلق به من الإنصاف لكونه شرحا للمقنع الذي هو أصله. في تنصيص، ها؟ كلام الشيخ، قبل 50 سنة في أوائل الطلب كنت أقرأ تفسير ابن كثير على شيخنا الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح، الذي هو ناسخ الكتاب، ناسخ النظم والناسخ. يقول أن الشيخ بن سعدي سنة 64 أو 63 أرسل لي الجامع بين النظم والإنصاف، وأشرت عليه أن يشرح الكلمات الغامضة، فهي أولى من كتابة الإنصاف مع النظم، لأن فيه كلمات كثير من طلاب العلم لا يدركها. على كل حال هذا الحاصل، بس أنا أقول مقام الشيخ أعظم من هذا، وهذا الجمع لا يعجز عنه أحد إلا في الزيادات التي زادها في المواضع الثلاثة الذي هو ذكر، ونص على أنه أخذ من شرح الإقناع وشرح المنتهى. والنسخة من النظم التي مع ما يسمى بالشرح تفيدنا في أن الشيخ نسخها بيده، ويغلب على الظن أنه لن يمر عليه الأخطاء التي موجودة في الكتب في النسخ المخطوطة، لأن النسخ كلها متأخرة، كلها في 13 و14. نسخة الشيخ قرناس نسخها سنة 1200 متأخرة جدا، التي طبع عنها الكتاب في المكتب الإسلامي سنة 16 و200 بعد 1000. ونسخة الشيخ ابن عايض عبد الله بن عايض 1292 الظاهر، لهذه وعن نسخة الشيخ ابن عايض نسخ شيخنا الشيخ علي مشيقح سنة 1366، كلها نسخ متأخرة، ولا يوجد له نسخ قديمة إلا نسخة محفوظة صورتها مكتبة جامعة الإمام مصورة عن شستربتي بإيرلندا، نسخة قديمة في القرن الثامن لكن تصعب قراءتها لضعف الخط وكثرة الطمس، قراءتها صعبة جدا، ولذلك ما حرص عليها المحققون ليطلعوا عليها. أحسن الله إليك. الأصل الذي نقل عنه الشيخ ابن قرناس ما يدرى، ما يدرى الشيخ ابن سعدي يمكن أنه نقل عن ابن قرناس ولا عن شيخه ابن عايض هذا ولا عبد الله بن عايض من علماء عنيزة، وذكرنا أنه توفي في المقبرة، خرج شيع شخص ومات هناك رحمة الله عليه، وخطه جميل، وعندي خطاب من الشيخ محمود شكري الألوسي الشيخ عندنا ببريدة ينسخ الكتب، أرسل له خطاب يقول يصلك نسختي من نقض التأسيس مخطوطة وفيها خرم ونقص، كمله وسدده من نسخة الشيخ عبد الله بن عايض بعنيزة. خط جميل من عايض، ولا ذكر الأصل الذي نقل عنه شيء عايض، لا ما ذكر شيء ولا قرناس سم ولا قرناس ما ذكر. سم إيه في زيادات بتجب المقدمة، في زيادات بتجب المقدمة. نقبل شيء. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: بحمدك اللهم ما دمت أبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد. تعاليت عن مثل وعن ولد وعن شبيه وعما يفتري كل ملحد. نقر بلا شك بأنك واحد، ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك، أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي. أقمت بما صورت في الكون منعما أدلة توحيد لكل مؤيد. بدأت بإحسان فسويت خلقنا، ومن عدم أخرجتنا غير مقتدي، ضربت لنا الأمثال فضلا مقربا، لكل طريق للهداية مرشدي، خلقت لنا نطقا وعقلا مكرما، نروح به في الكائنات ونغتدي، فتدرك كلياتها وترى الذي تصرفه فيها، فمن شئت يهتدي، وليس لمن أضللته الدهر مرشدا، فسبحانك القهار والمتفرد، بقبضته ضر العباد ونفعهم، ومنه جميع الأمر ينهى ويبتدي، بعثت برسل قاطعا كل حجة، وأيدتهم بالمعجز المتأيد، فبلغ كل منهم ما أمرته، فمن شاكر النعمى ومن متمرد، ختمتهم بالهاشمي مشرفا، وأول من يدعى ويشفع في غدي، وأول مفتوح له باب جنة، وأول محبوب بغير تردد. محبوب كذا، محبوب إيه؟ أول محبوب كذا، هو بدون باب، وأول محبوب بغير تردد، جليت دياجير الظلام بنوره، فكان إلى سبل الهدى خير مرشد، كفاه سموا بالوسيلة رتبة، ورفع لواء تحته كل أمجد، وحوض بماء الكوثر امتد ماؤه، كثلج وشهد ناقعا غله الصدي، ومخترق السبع الطباق بجسمه الى العرش والكرسي اعظم مقصدي، وتكليمه للرب والرؤيه التي تقاعس عنها في الدنا كل مهتدي، خرقت له حجب الجلال مقربا، وخلفت املاك السماء بمرصدي، تقاصر إدراك العقول عن الذي أنا لك في الدنيا به بلها في غدي، عليك صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد، وكل نبي للأنام وضوعفت، لأشرف مخلوق بأشرف محتدي، بخير كتاب جاء من خير مرسل، إلى خير مدعو من الناس أحمدي، وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي، وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام مقصدي، بخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي، ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي، وكيف بلوغ الشكر، والشكر نعمة، وآلاؤك اللهم تترى لمحتدي. كذا لمحتدي عندك يا شيخ؟ إيه لمحتدي. ألا تظن أنها لمهتدي وأنها تحرفت؟ ألا تظن أنها لمهتدي وأنها تحرفت؟ أو لمجتدي أو كذلك. نعم أنت راجع. في نسخة الشيخ بن عايض نفس الشيء يا شيخ، ها؟ وفي النسخة الأخرى خلاص شوف ذي تترى لمجتدي. نعم. العائض لمجتدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا هذه النسخة أيضا لمجتدي. لمجتدي؟ إيه. أحسنت. الشيخ علي فقيه وناظم. وين كان نظمه؟ نظم فقهاء. نظم فقهاء. إيه فقهاء فيه ضعف. نعم. حفظت لنا الذكر الحكيم وزدتنا بخير حديث بالتسلسل مسندي فما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهندي فينفون تحريف الغواة ويظهر الصحيح من المعلول في كل مشهد فأربعة في أول الأمر عمدة وأربعة في آخر الأمر قلدي فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده وأحمدهم في النقد مذهب أحمد لفرط اتباع للنبي وصحبه فمن أجل ذا لم يستجب لمعددي دعوه إلى قول الضلال فلم يجب ورد عليهم ورد خير مسددي وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا على الجلد والتهديد من كل معتدي فباء بحمد الله بالنصر والهدى وباءوا بخسران وذل مؤبدي وما زالت العقبى لكل من اتقى كذلك وعد الله في الذكر فاهتدي فإياك عن آراء كل مزخرف مقالته فالسم في ضمنها الردي فقد مات خير الناس والدين كاملا كذا يا شيخ والدين كامل أليس كامل الجملة الحالية الجملة الحالية ما قد مات خير الناس والدين كامل فقد مات خير الناس والدين كاملا غنيا عن التبيين من كل ملحدي فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي، كفى بهم نقصا تناقض قولهم، فكلا يقول الحق فكلاً يقول الحق عندي فقلدي، ولو كان حقاً لم يكن متناقضاً، ولم ينتقل ربه ذات لدد. كذا شيخ ينكسر البيت. والدين كامل. كامل. نعم أحسنت. إذن وغني. غني. يعني جعلها كاملا غنيا. كامل وغني. غني عن التبيين. بعد ثلاثة أبيات ولم ينتقل يا شيخ. نعم. ولو كان حقا لم يكن متناقضا. ما تشوف لم ينتقل أو يتنقل. لها يتنقل يا شيخ. ألها يتنقل حتى ما يتنقل. إيه عندي ينتقل. إذا قلنا يتنقل استقام البيت. شيء يتنقل حتى مطبوعة. زين لا عندنا ينتقل. ولو كان حقا لم يكن متناقضا ولم يتنقل ربه ذا تلدد، وما الحق إلا ليله كنهاره، يزيد ضياء خاليا من تردد، به يطمئن القلب غير مروع ولا خائف بل آمن من تنكد. فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي. فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد. كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي. ومحض التلقي والقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي. فكيف يرجي بالعقول الهدى امرؤ وأكثر دين الحق محض تعبدي. يعرفك المعقول وحدة خالق وصدق رسول بالدليل المؤيد، ويكفي ارتسام للدليل بعقله. ومن بعد ذا فاعزله والرسل فقلدي. وعدنا إلى ما قد نحونا بيانه، نكمل إن شاء الإله الذي ابتدي. وما زال في أتباع أحمد في الورى نجوم بهم من ضل يا صاحي يهتدي، كحبرهم القاضي وأعلام صحبه، فمن بعدهم من كل حبر مجودي. ولولا أذى التطويل عددت بعضهم، وما صنفوا من كل فن منضدي. وشهرتهم تغني لمن كان عالما، وها أنا يا هذا أعود لمقصدي. وقفت على نظم ليحيى بن يوسف على الخرقي المنتقى مع تفردي. طبعا هو مكتوب عندنا مع فردي كذا، لكن يبدو ان صوابها تفرد. ما فردي؟ فرد جمع فريد، فريدة. هذا الصرصري. اي نعم يحيى بن يوسف الصرصري. الصرصري في نظمه على الخرقي. فشوقني لما تدبرت نظمه فكنت لسمعي نظمه مثل من حدي له فيه فضل السبق والأس أسه ونحن على ما سن نبني ونقتدي فنظمت مع نزر له باستخارة على مقنع الشيخ الإمام المجدد موفق الممجد على مقنع الشيخ الإمام الممجد موفق دين الله حقا وحبره ألا ذاك عبد الله أعن ابن أحمد تصانيف تجلو للقلوب عن الصدى بها كل معنى شائع غير مبعد فجازاه ذو الحسنى على حسن سعيه برضوانه تترى يروح ويغتدي تلقيته عنه بواسطة الذي تشد إليه اليعملات لقصدي إمام الهدى شمس الشريعة والهدى أبي عمر قطب الزمان محمد لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وقرب نعم لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وقرب للطلاب كل مبعد وأغنى عن المغني بتسهيل مطلب لمن يبتغي تحصيل مذهب أحمد يدل على المنطوق أقوى دلالة ويحمل في المفهوم حمل مؤيد فلا زال محروس الجناب مؤيدا على رغم أعداء تمالوا وحسدي إذا ما اعتراه طالب العلم والندى تهلل مثل البدر وجه له ندي فيا لك أصلا قد تثبت في التقى ويا لك فرعا قد سما فوق فرقدي أضاء لنا شمسا فأطلع أنجما بها نهتدي عند الخطوب بهم نهتدي عند الخطوب ونجتدي بدأت بذا أولى جمادين سادسا وسبعين والست المئين فعددي رجاء دعاء من كريم كفيته مؤونة حفظ الشاسع المتبدد وتحصيل نفع وادخار مثوبة إذا انقطعت أعمال بر بملحد وعلما بأن النظم يسهل حفظه وإحضاره في القرب في كل مشهد وسميته عقد الفرائد فانضما بعقلك مع كنز الفرائد فاقصدي أسوق الذي فيه فمهما فقدته ففكر ففي النظم البيان لمن هدي وقد أكتفي في ضابط بعمومه وأجمع ما الكتاب عقد الفرائد كنز الفوائد هذا اسم الكتاب أين لكن الفرائد مرتين ما تجي وسميته عقد الفرائد فانضما بعقلك مع كنز الفرائد فاقصد الفوائد تسمية الكتاب عقد الفرائد وكنز الفوائد أحسن أسوق الذي فيه فمهما فقدته ففكر ففي النظم البيان لمن هدي وقد أكتفي في ضابط بعمومه وأجمع ما بين النظائر فاهتدي لقصد اختصار أو لإيضاح مشكل فرب امرئ بالشيء للشيء يهتدي وزدت عليه ما تيسر نظمه وقيدت زاد على المقنع واعتمد المقنع ونظم المقنع لكن زاد عليه من كتب المذهب ما سيذكره نعم وزدت عليه ما تيسر نظمه وقيدت فيه بعض ما لم يقيد وسقت زيادات المحرر جلها وما قد حوى من كل قيد مجود فما فوق مرقى المجد في العلم مرتقى المحرر المجد بن تيمية فما فوق مرقى المجد نعم فما فوق مرقى المجد في العلم مرتقى لحظة الله من رأيته تشرح نرجع إليه تشرح فهو أفضل وأتم ورأيتم أنها إذا شرحت تحتاج إلى وقت طويل فالأمر إليكم نشوف إذا كان فيه مشكلة درس القادم إن شاء الله. شوف واللي يقرأ ويشكل عليه شيء يسأل عنه. ربما المقدمة يعني هي التي قد تحتاج إلى شرح. أما نعم نظم المتن فشرح المتن شرح له إلا إذا كان هناك زيادة. نظم المتن هو الأصل لأنه لن يطول فيه. المسائل تبي تدرس في المتن ويمر عليها مرار يعني لن تشرح تعاد الكلام في لن يعاد الكلام المسائل الفقهية مرة ثانية. نعم. فما فوق مرقى المجد في العلم مرتقى وغايته القصوى على رغم حسدي وما قد حواه مذهب المذهب الذي أبو الفرج الجوزي أملاه فاقتدي أبو الفرج الجوزي مطبوعة ومتداولة. نعم. وما قد حواه مذهب المذهب الذي أبو الفرج الجوزي أملاه فاقتدي بنجم هدى في كل فن مبرز لقد فاق في ترتيب ذا كل موردي وما قد حوى الإقناع للعالم الذي بقبضته التحقيق غير مقلدي. الإقناع لابن نصر الله هو ابن الحجاوي هذا متأخر عن النظم الإقناع الموجود. نعم. وما قد حوى الإقناع للعالم الذي بقبضته التحقيق غير مقلدي علي بن عبد الله ذاك ابن نصرهم أبو الحسن المشهور في كل مشهد وشيئا من المستوعب الجامع الذي أبان عن الفضل الفريد المسدد. ترى مطبوع السامري. نعم. وشيئا من الكافي الكفيل ببغية وشيئا من المغني المحيط بمقصدي وضمنته من غاية المجد نبدة في بعض النسخ الغني بمقصدي كافي كفيل مغني غني لكن اللي عندنا المحيط شوف النسخ محيط داونة. نعم. ما أنت قدرت تقول غير مقلد وغير مقلد ما هي بمدح يعني لكن مقلد ما خرجوا عن المذهب. نعم. وضمنته من غاية المجد نبذة وذلك في شرح الهداية فاقصدي وقد يتأتى نظم باب وقد يتأتى نظم باب جميعه وربما آتي بحكم مزيد وثنتان أو قولان عن أحمد ترى ووجهان كنا عنهما بالتردد وأقوى جعلا وجها وأولى رواية كذا القصد في المنصور ثم المسدد كذا قولي اختر ذا أو انصره واعضدا وأظهر وأشهر مثل أولى وأوكد أو أظهر وأظهر ولا وأظهر كذا قولي كذا قولي اختر ذا أو انصره واعضدا أو انصره واعضدا وأظهر ليست أظهر يعني أظهر القولين وأشهر أظهر وأشهر القولين أو الروايتين وأظهر وأشهر مثل أولى وأوكد وقولان فيما فيه قول بأوكد ووجهان فيما فيه قول بأجود ومعطوف بل وجه إذا ما حكيتها ومعطوف أو قول أوان التعدد ولا أدري جعلا وجها وإلا رواية عندنا مكتوبة إلا وهي رواية كأن هي مقحمة شيخ مكتوبة كأنها مقحمة ينكسر بها البيت نشوف ارميت ولا ادري سم ولا ادري اجعل وجها الا وها ادري والاوها والاردى اجعل وجها ولوها روايه لأنه هنا الأردى والأردى جعل وجها ولوها رواية عجيب الأردى ولوها بهذا بالنصر والأردى جعل وجها إيه؟ والأردى جعل وجها ولوها رواية ونحو بأولى البا كفى فيه فاعددي وترجيح ما رجحت إما لكثرة المقوين أو تصريح حبر بمقصدي وتضعيف قول حين آتي بأبعدي وتضعيف وجه فيه آتي بمبعدي وواهم مع المشهور سوف تراهما وقد سطرا في أوطد أو مؤطدي وغالب ألفاظ الأوامر واجب وحظرا يفيد النهي عند التجرد ومهما تأتى الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدي الراجح إذا قدر وطاوعه النظم أن يجعله مقدما قدمه نعم فإما ترى عيبا به فاسترنه بحلمك أو فاصلح تثابا وتحمدي وأغضي عن الإيطاء فهو ضرورة مراعاة رمز الاختلاف المقيد ولا تنكر اللفظ غريبا رأيته بنظمي ولا استعمال ما لم تعودي ولا تقل همزا كذا شيخ نعم ولا تقل همزا أو ضرورة شاعر فإن اتساع النظم عذر لموردي وقصد اجتناب الحشو والجمع موجب لقلة تحسين القريض المنضد وعاود على ما اعتاص في النظم فهمه أصولا ذكرناها تصب وتسدد وخذ علم ما استغربته من صحاحه يعني من كتب اللغة خذ ما استغربته من الألفاظ من كتب اللغة كالصحاح والمجمل والمحكم نعم. صحاح ولا صحاح يا شيخ؟ قالوا هذا وقال يقال هذا حتى الضبط النسخ القديمة بالضبطين نعم وخذ علم ما استغربته من صحاحه ومجملهم والمحكم النظم ترشدي ومن جامع الأفعال لابن طريفهم وأشباههم من كل حبر مقلدي وهب بعض ما فيها لإحسان جلها ولا تتبع عوراتها وتفقدي فكم من جواد قد كبا وهو سابق وكم يوم روع قد نبا من مهندي وكم عائب قولا صحيحا لجهله وذا العلم يبغي عذر واه ومفسدي وذا العلم يبغي عذر واه ومفسدي فسبحان من لم يخل من وصمة ومن معاب سواه جل من متفردي اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك اللهم صل وسلم على نبيك ها هو الظاهر اي صفحة كم يا شيخ ما سمعنا وش يقول ظاهر المهدد الإمام أحمد هدد نعم المهدد نشوفه مخطوط شوف شوف يا البيت هذا لفرض اتباع للنبي وصحبه من آخر الصفحة. لا كمل لأنه لا لا يوجد مخططات سهولة ولو بعد شاف قبل الدارس زيادة.